أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأمثالها، يقول بل أنت يا رب. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، بل ولو نشاء لجعلناه حطاما، أي لأيبسناه قبل استوائه وسط حصاده فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي لو جعلناه حطاما لظللتم تفكهون في المقالة، تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون، فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون. وقال مجاهد وعكرمة إنا لموقع بنا، إنا لمغرمون أي لملقون. وقال مجاهد وعكرمة إنا لموقع بنا، وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا مغرمون. وقال قتادة معذبون، وتارة تقولون بل نحن محرومون. قال مجاهد أيضا إنا لمغرمون ملقون للشر، أي بل نحن محارفون بل نحن محارفون، يعني أشقياء. نعم محارفون. قاله قتادة أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح. وقال مجاهد بل نحن محرومون أي محدودون يعني لا حظ لنا. وقال ابن عباس ومجاهد فظلتم تفكهون أي تعجبون. وقال مجاهد أيضا فظلتم تفكهون أي تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم. وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة فظلتم تفكهون تلاومون. وقال الحسن وقتادة والسدي فظلتم تفكهون تندمون، ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي تفكه من الأضداد، تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد أم نحن المنزلون، يقول بل نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا أي زعافا زعاقا أي زعافا مرا زعاقا ليس زعافا نعم زعاقا الزعاق من الماء. قال في الحاشية المر الغليظ لا يطاق شربه الوسيط، يعني المرجع الوسيط. نعم مرا لا يصلح لشرب ولا زرع زعاقا نعم زعافا أي مرا لا يصلح لشرب ولا زرع. نعم فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال ابن أبي حاتم

حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي السهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم لهي أشد سوادا من ناركم هذه 70 ضعفا قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن ابن مصعب وقد رواه ابن مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح. وقوله تعالى ومتاعا للمقوين قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي يعني بالمقوين معنى المقوين معنى بالمقوين المسافرين متاعا للمقوين معنى المقوين المسافرين. قال واختاره ابن جرير وقال ومنه أقوة الدار ومنهم إذا ومنه قولهم أقوة الدار إذا رحل أهلها. ولهذا يقول بت القوى عينا وقال غيره القي والقوى والقفر الخالي القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المقوي ها هنا الجائع. وقال ليس بن أبي ابن سليم عن مجاهد ومتاعا للمقوين أي للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان عن جابر الجعفي عن مجاهد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله للمقوين يعني المستمتعين من الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة وهذا التفسير أعم من غيره. فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليه للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من اللطف من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه. فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. لهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. فقد استدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعي الشامي عن رجل الشرعبي حبان بن زيد الشرعبي الشامي الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن نعم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في 3 النار والكلأ والماء. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعنا الماء والكلأ والنار. وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثل هذا زيادة وثمنه حرام الماء والكلاء والنار لا يمنعنا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن في إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف والله أعلم. نعم. وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزاجرا لهم في المعاد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل